يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسوغ للوالد أن يغسل ابنته الصغيرة ذات 6 سنوات؟ نعم، اللي دون التمييز يغسله الرجال والنساء، ما في بس، أنه ليس له عورة. نعم.